حصريا على موقع djkimo.com. عديت الساعة وعملت وشوش صفرة وبدخن وقعوا ورا بعض وطلعت سالم وبفضل الله ولا نقطة ضعف. من صفر المليون جايبتولي ده انا جيت من الارض من تحت الارض. ايه شفت زميل انا حاجات ما اتمناش لعداي كنتش انا في اللي فات كان حد غيري نهاي كلمة اقولها اسمع سكاء ما شوفش حد فداي. انا جيت من دايرة خطر بس ربك ساتر كنت الشاب الاستثنائي وعدائي كانوا قدامي شفتهم صحبة بس طلعت نقص في الحلوة كنتوا حواليا واما بتضايق انت فين بالظبط واحتاجني جبت وميزت واديت ايديا واتعاملت بقص ايام وقت قص عدى وبنلخص عديت الصعب وعملت وشوش صفرة وبدخون وقعوا ورا بعض وطلعت سالمه بفضل الله ولا نقطة ضعف. من صفر المليون جايبتولي ده انا جيت من الارض من تحت الارض. وفضلت طول مجالات واحنا الضرب سايب علامات ما تحاسبنيش على اللي فات لمن كان وشبع يا خينا ملايين وبتسوى ملالين طول ما لسه من جواك حزين ببعد عن الخفافيش وكل ما ده حس اني سليم. سرحت بيور طرح لي فش جمعت قرش على قرش قررت ازيع وما افتكرش وارجع ايام ما كنت صح اما كانت الناس بتشوف ناتش ككل حاجة المصالح كنا احنا الاول وانت لس مش شايف حاجة ناقطش. عديت الساعة وعملت وشوش صفرة وبدخون وقعوا ورا بعض وطلعت سالم وبفضل الله ولا نقطة ضعف. من صفر المليون جايبتولي درجة من الأرض من تحت الأرض.